بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا؟ لماذا دخل من سنية الوداع؟ هل هو مكتشف طبقة الأوزون؟ هل هو من اكتشف الثقوب السوداء؟ لماذا 14 شهيدا فقط في معركة بدر؟ لماذا كان طلحة ابن عبيد الله عديلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مرات؟ ثم لماذا اسمه محمد وأحمد؟ يقول المتنبي: لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا، وظني أنه لا يخلق. ويقول فولتير: الذين يسبون محمدا لا يستحقون الحياة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: سيد الإنسانية، فكونوا معنا. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه هي المدينة التي نورها سيد الإنسانية. نلاحظ هنا موقع جبل سلع، وبقربه اللابة الغربية، وهنا كان الممر الضيق جدا، وكان يدعى ثنية الوداع. نرى هنا طبقة الأوزون سفير، هذه الطبقة التي تحمي الكرة الأرضية من الأشعة الكونية الحارقة، والعالم الآن قام ولم يقعد من أجل حماية هذه الطبقة من التلف بسبب الغازات والأبخرة الكيميائية التي يطلقها الإنسان في الجو، خاصة في عصر النهضة الصناعية. فكيف اكتشف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هذه الطبقة وأهميتها قبل أكثر من 1400 عام في رحلة الإسراء؟ وهنا نجد الثقوب السوداء، كيف تحدث الرسول الأعظم في رحلة المعراج عنها، حيث لم يتحدث عنها العلم الحديث إلا بعد عام 1979 للميلاد. أعزائنا، في البداية نتساءل: هل كان النبي أمياً بمعنى الجهل المعرفي؟ إن كلمة أمي هي من كلمة جوييم. جوييم أي العرب الذين يختلفون عن الأمم الأخرى. الأمي هو مصطلح كان في القديم يخص العرب حصرا. قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل. كان عنده في المدينة المنورة عرب وغير عرب، فجاء قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، أي قل لغير العرب وللعرب. فالأمي تعني النبي العربي، ولا تعني قطعا الجهل المعرفي. النبي الأمي، الذين يتبعون النبي الأمي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. فماذا دعا إبراهيم؟ وكيف عدل الله سبحانه وتعالى الطلبات إبراهيم قدم وأخر فيها بما يتلائم وحال هذه الأمة؟ إبراهيم عليه السلام قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. جاءت التزكية في المرتبة الثالثة. الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء إبراهيم، لكن قرب التزكية على التعليم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية جاءت قبل أن يعلمنا الكتاب والحكمة. فهل من يعلم الكتاب والحكمة يكون أميا، أقصد بمعنى الجهل المعرفي؟ قطعا لا. النبي الكريم كان لا يجيد القراءة والكتابة ما قبل الدعوة. ما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. لكن بعد الدعوة أصبح قارئا لكنه لم يكن كاتبا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، ورتل القرآن ترتيلا. وقرآنا فرقناه على لتقرأه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، إذن لتقرأه. وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. إذن كان يتلو القرآن وكان يقرأه. إذن عدم معرفته بالكتابة لا تكفي لكي نطلق عليه لقب الأمي بمعنى الجهل المعرفي. إذن كان يعلم الكتاب والحكمة ويزكي هذه الأمة. إذن هذا معنى النبي الأمي، أي بمعنى النبي العربي. كلنا نردد: طلع البدر علينا من سنية الوداع. هي سنية واحدة، لكن لضرورة الشعر يقولون سنيات. هي طلع البدر علينا من سنية الوداع، لكن لماذا من سنية الوداع؟ لم نفكر لماذا من سنية الوداع. ما هي سنية الوداع؟ نلاحظ هذا المخطط المبسط للمدينة المنورة. هذا الذي على الشكل منطقة من الصخور البركانية تقع في الشمال الشرقي من المدينة المنورة، تسمى اللابة الشرقية. ما نراه الآن هو اللابة الغربية، أيضا كمية من الصخور البركانية. بين اللابتين حفر الخندق الموضح باللون الأحمر بطول يقارب 5.5 كيلومتر. هذا يوضح كيف جاء الأحزاب وحاصروا المدينة من الجهة الشمالية. هنا جبل أحد، فجبل أحد هو تقريبا الحارس لمدخل المدينة المنورة من جهة الشمال الشرقي. هنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يقع جبل يدعى جبل سلع. جبل سلع ورد في قصائد البردة. قصائد البردة هي 4 قصائد ميمية، أي حرف الروي هو حرف الميم، وكلها على البحر البسيط. إحدى هذه القصائد تقول: إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم، واقرا السلام على عرب بذي سلم. بين اللابة الغربية وجبل سلع يوجد ممر جبلي ضيق يكاد يكون تقريبا مستحيل على الناقة الدخول منه. فلماذا دخل صلى الله عليه وسلم من هذه الثنية كما نرى في السهم الأحمر، لماذا دخل من هذه الثنية ولم يدخل من المدخل الرسمي للمدينة المنورة؟ كان الصحابة الكرام ينظرون بين اللابتين، وإذ ظهر صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع فقالوا بدهشة: طلع البدر علينا من ثنية الوداع. لماذا من ثنية الوداع؟ ثنية الوداع كان الضالون والمشركون في المدينة المنورة اتخذوها وكراً لمؤامراتهم ووكراً لمشاكلهم ووكراً من أجل الخمر والمشروبات. حذروا على عرب المدينة من الأوس والخزرج: احذروا أن يقترب أي أحد من هذه الثنية، هي ثنية الوداع، إذا اقترب ودعوه. فكان الأوس والخزرج يخافون حتى الاقتراب من هذه الثنية. لكن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لماذا دخل من ثنية الوداع؟ هو لا يعرف لماذا. السبب أن ناقته القصواء كانت تتلقى أمرا من السماء، قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، أي تتلقى وحيا من السماء. فالله سبحانه وتعالى أدخل رسوله الكريم من هذه الثنية ليثبت للمضلين والمنافقين وغيرهم أنهم يكذبون على أهل المدينة، فكانت صفعة لهم وهم يقولون أن من يدخلها سيموت قريبا ويصيبه الأمراض والجن والعفاريت. فدخل صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع ليعطي هذه الصفعة للمنافقين والمضلين. هو صلى الله عليه وسلم المكتشف الأول لطبقة الأوزون. في حديث مسلم في قصة الإسراء والمعراج يقول صلى الله عليه وسلم: مشينا قربة، نلاحظ كلمة قربة لأن غاز الأوزون O3 هو غاز خانق وهو بشر مثلنا، فلو دخل طبقة الأوزون لاختنق. فيقول بدقة الحديث: مشينا قربة بحر من الهواء الأخضر، غاز الأوزون يميل إلى اللون الأخضر. فسألت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: لولا هذا البحر من الهواء لاحترقت الأرض بمن فيها. أكثر من هكذا اكتشاف لغاز طبقة الأوزون منذ 1400 عام؟ أيضا هو المكتشف للثقوب السوداء التي بدأ الحديث عنها بعد عام 1979 ميلادية. العلماء يقولون أن حول الثقب الأسود كما نلاحظ في الشكل يوجد منطقة تسمى أفق الحدث. يقولون إذا تمكن إنسان من عبور أفق الحدث، إذا نحن كمسلمين عندنا قناعة مطلقة أنه صلى الله عليه وسلم في المعراج قد عبر من أفق الحدث. يقول العلم إذا تمكن إنسان من عبور أفق الحدث يمر أمامه كل الماضي والحاضر والمستقبل كشريط سينمائي. حينما عاد صلى الله عليه وسلم وقال: أوتيت علوم الأولين والآخرين، يجب أن نبصم له أنه فعلا رسول وهو صادق وصدوق وأمين. نذهب معكم إلى فاصل قصير، نتابع معكم بعده سيد الإنسانية. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي من التساؤلات: لماذا 14 شهيدا فقط في معركة بدر؟ كم مرة كان طلحة ابن عبيد الله التميمي عديلا إلى الرسول؟ وأخيرا، لماذا محمد وأحمد؟ تابعوا معنا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وهنا نجد موقع معركة بدر، حيث كان المؤمنون أذلة لكن النصر الإلهي جاء. هنا نزل 3000 من الملائكة، لماذا هذا الرقم؟ هنا ضرب سيد الإنسانية أروع الأمثلة في الإنسانية، فمع أن المعركة كانت في غاية الحساسية بالنسبة للدين الإسلامي، إن تهلك هذه العصبة لن تعبد في الأرض، مع ذلك لم يقتل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أي رجل من الأعداء. وهنا أعطى المثل الرائع للمرة الأولى في تاريخ المعارك الإنسانية في عدم مطاردة فلول العدو، متفهما قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، بسورة محمد الآية رقم 4. فضرب الرقاب أي فقط خلال المعركة وليس مطاردة فلول العدو، لأنه صلى الله عليه وسلم فهم أن الجهاد الأساسي في الإسلام هو جهاد فكري، تنفيذا لقوله تعالى عن القرآن الكريم في سورة الفرقان الآية 52: وجاهدهم به جهادا كبيرا، فالجهاد يكون بالفكر وليس بالسيف فقط. نبدأ بمعركة بدر. معركة بدر هي المعركة الأولى في التاريخ الإسلامي بعد الهجرة. كيف حدثت هذه المعركة وكيف طبقت فيها أرقى المفاهيم العسكرية الحديثة؟ أولاً، الله أوضح لرسوله الكريم أن الله لا يحارب عن، يحارب مع، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون، أمر رسوله بالخروج للمعركة. حينما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الموقع أعطاهم فكرة أن يتمركز بالعدوة القصوى من طرف مكة، فكان رأي حباب بن المنذر أن يكون التمركز بالعدوة الدنيا من طرف المدينة المنورة، حيث سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من عندك أم من عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من عندي. فقال له: ما دام من عندك فعسكريا من الأسلم أن نتمركز بالعدوة الدنيا، فيها ماء وفيها ظل. فجاء القرآن الكريم مؤيدا قول الحباب ابن المنذر بصورة الأنفال الآية 42: وإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. عند المساء الله وبشكل قسري جعل المعسكر المسلم ينام لكي يرتاح، أما الجانب الآخر فكان يدق ويرقص بالطبول والخمور كنوع من الإحماء العسكري. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ورحمة. والنعاس هو النوم الشديد، أما هذا الملل أو هذا التململ قبل النوم فهذا يسمى سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، أما النعاس فهو النوم الشديد. بدأ الله يهيئ ما يسمى الروح المعنوية للقائد، فبدأت المعركة ليلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. عندما استيقظ المسلمون صباحا لشدة الخوف يرونهم مثليهم رأي العين، من شدة الخوف رأوا المعسكر المعادي ضعفين. الله سبحانه وتعالى قلب حالة الرؤية عند المعسكرين: إذ يقللهم في أعينكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا لكي تحصل المعركة. الله سبحانه وتعالى أنزل الماء على المعسكر المسلم لكي يذهب عنهم رجز الشيطان الكسل والملل، فبخهم ورشهم بالمياه، وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وكانوا معظمهم مشاة الجيش المسلم، فثبت لهم أرض المعركة ويثبت به الأقدام. كل هذه خطط عسكرية. هنالك سبب نزول الملائكة، ونزول الملائكة كان له هدف أساسي مباشر. عندنا إذا أخذنا معركة بدر بشكل أرقام نجد هنالك أمور مذهلة ربما نقولها لكم للمرة الأولى. المعسكر المسلم كان عدده 314 مقاتلاً، المعسكر المعادي بحدود 1000 أو أقل بـ50 شخص، لكن ما يهمنا هو المعسكر المسلم. كان المعسكر 314 شخصاً، ربما والله أعلم نزول الملائكة كان 3000، أني ممدكم بـ3000 من الملائكة، فربما كلما تكونت وحدة قتالية من المسلمين 100 مسلم كان ينزل 1000 ملك كنوع ما يسمى في الخطة الحالية كنوع من التغطية الجوية والحماية، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. لكن الشيء العجيب 314 نزل 3000 من الملائكة، من بقي خارج تغطية؟ 14. سبحان الله 14 شهيداً فقط في بدر. طبعاً المسلم لا يعرف هل هو مع التغطية أو خارج التغطية. لذلك في كل المعارك التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نسميها غزوات لأن الغزوة فيها يعني معلومة من الاعتداء أو العدوان، لكن هي معارك، في كل معارك التي خاضها الرسول كان عدد الشهداء أقل من 100. إذن 14 شهيداً فقط يوم معركة بدر، 300 تمت لهم التغطية، الله رزق الشهادة للـ14. أسماء الشهداء هم عبيدة ابن الحارث، عمير ابن أبي وقاص، ذو الشمالين ابن عمر، عاقل ابن البكير، صفوان ابن وهب، مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سعد ابن خيسمة، مبشر ابن المنذر، يزيد ابن الحارس، عمير ابن الحمام، رافع ابن المعلى، حارس ابن سراقة، عوف ابن الحارس، معوز ابن الحارس. لماذا ذكرنا الأسماء؟ لأن البعض يقول أن العدد كان أكثر من ذلك بكثير، لكن الأسماء محددة ومعروفة بدقة متناهية. لماذا عدد رسول صلى الله عليه وسلم النساء؟ الله سبحانه وتعالى طبق عليه سنة الأولين، ففي سورة الأحزاب الآية 28 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، فقلنا على العين والرأس. لكن هو صلى الله عليه وسلم كمحمد الرجل كان عنده زوجة واحدة فقط، هي خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، من سن 25 حتى سن 55. فلو كان هدفه تعدد الزوجات لكان عددها بتلك الفترة، لكن لأسباب تخص الرسالة عدد الزوجات. وبعد انتهاء الرسالة نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد. لكن من الطريف أن طلحة ابن عبيد الله التميمي كان عديلاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فقد تزوج أقصد طلحة أم كلثوم بنت أبي بكر وهي أخت عائشة رضي الله عنها، تزوج حمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوج البارعة بنت أبي سفيان وهي أخت أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وتزوج رقية بنت أبي أمية وهي أخت أم سلمة، أي كان عديلاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مرات. لماذا أحمد ولماذا محمد؟ اسمه صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن الكريم 4 مرات محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، محمد رسول الله والذين آمنوا معه. لكن لماذا المسيح عليه السلام بشر بأحمد بسورة الصف الآية رقم 6؟ هو في السماء أحمد، الصيغة المطلقة للحمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، لا أحد من الملائكة لا يعترف به رسول الله. فالمسيح حينما بشر كان صلى الله عليه وسلم قبل الولادة لا يزال في الملأ الأعلى، لكن حين بعد ولادته صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به مع الأسف كل الناس فأصبح محمدا. إذن هو في السماء أحمد وفي الأرض محمد إن الإله بنى عليك محبة من خلقه ومحمدا سماك. صلى الإله ومن يحف بعرشه والمؤمنون على المبارك أحمد. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ربنا إننا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.